السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب القاموس المحيط والقاموس الوسيط الجامع لما اختلف من لغة العرب الشناطيط لإمام اللغويين الفيروزابادي رحمة الله عليه. وكنا قد بدأنا بذكر المقدمة وشرحها، لكننا اشترطنا كما لا يخفاكم شرطا، وهو أننا بإذن الله رب العالمين في كل متن نشرحه وأيضا كذلك القاموس المحيط بأننا سنحفظ سويا لمن لم يستطع أن يسبقنا في الانتهاء من حفظ هذه المتون. فمن حفظ الجزء الذي كنا قد شرحناه قبل جئنا للإحراج هنا، من يرفع الراية؟ ليس بالكامل. أي حفظت شيئا ليس كائن. طيب من حفظ أيضا؟ طيب من يتضرع ويقول لنا ما حفظ؟ يعني وأتمنى أن يصعد على اللاقط ويقول لنا هذا مجلسك الأول. لنا أبا عبد الرحمن، أنت كنت معنا في حد الذاكرة. طيب أبا زياد، هل تستطيع أن تصعد على اللاقط ثم تخبرنا بما حفظت؟ بارك الله فيك. أين ابن الوادي وأين أبو شعبة والمقرئ وأبو أنس والأثري؟ نحن قلنا نحن سنشترط بإذن الله رب العالمين أن نحفظ سويا كل متن وكل جزء نبينه، يعني حتى لا تأخذ العلم أو حتى لا تضيع وقتك وتسمع فقط مثل السماعات التي تذكر ثم ينهال عليها طلاب العلم ثم بعد ذلك يخرجون أصبحوا خواء. ليس شيء يقول سمعت كذا وسمعت كذا، لكن ما الذي خرجت به وما الذي فهمته وما الذي حفظته؟ لا شيء، إذا قد ضيع عمره. السلام عليكم. طيب نبدأ بإذن الله رب العالمين. ذكرنا كما قلنا قبل، قال الفيروزابادي في مقدمته: الحمد لله منطق البلغاء باللغة في البوادي، ومنبع اللسان ألسنى لصن الهوادي، ومخصص عروق القيشوم وغض القصيم بما لم ينله العبهر والجادي، ومفوض الأوادي بالروائح والغوادي للمجتدي والجادي، وناقع ظلة الصوادي بالأهاضي بالشوادي، ودافع معرات العوادي بالكرم الممادي، ومجري الأوداء من عين العطاء لكل صوت. توقفنا هنا، هم إن شاء الله سيبعثونه لي. توقفنا هنا ليس كذلك؟ ثم بعد ذلك بدأ الفيروزابادي رحمه الله قال: باعث النبي الهادي ضبطها أصحاب البلاقية، وهي أفضل طبعة للقاموس المحيط، طبعة البلاقية. ودعوكم من الطبعة الحديثة التي خرجت في عند الرسالة والتي ادعوا بأنهم حققوه، والكتاب يباع بمئة جنيه أو أقل تقريبا، والكتاب لا فرق، إنما نقل حرفا حرفا من الطبعة البلاقية وأخذت الفوائد منه ولم يفعلوا شيئا. هذا ما يحسن القلب. صار كثيرا من الكتب التي تخرج من نافي يكتب عليها تحقيق فلان وفلان، ثم تجد لا تحقيق، بل قد تجد هو النقل عينه عينه. وأيضا هذا ما يحسن القلب، يستجد الطبعة من 100 سنة مطبوعة، ثم بعد ذلك تجد مئات من المطبوعات طبعت بعدها ولم تجد القوة إلا في الطبعة الأولى التي طبعت، كمثل البخاري ومثل مسلم وغيره. والله المستعان. في هذه الطبعة قال باعثي، هكذا ضبطوها. هل يجوز أن نضبطها ضبطا آخر؟ وما الأوجه التي يمكن أن نوجهها في ضبط هذه الكلمة؟ وما الوجه الأول؟ نحن لسنا في درس نحو، لكن سنذكر هذه الفائدة، ولقد ذكرناها قبل في شرح الآية الرومية مع إعراب البسملة أيضا، ومع إعراب الجزء الذي ذكرناه من شرح الآية الرومية ومن متن الآية الرومية. ها أين المحاكم؟ يبين صحيح حتى هو ذكر من بداية كلامه السوري الذي قال الحمد لله منطق البلاغي، ثم بعد ذلك ومخصص عروقه، ثم بعد ذلك ومفيد الأيادي، هكذا بالكسب دائما، ثم بعد ذلك قال باعثي، قال وجوج الأوداء من عين العطاء القنصاري باعثي النبي الهادي. هذا ربط صحيح لنا، وهل هناك ربط يصح أيضا ولنا؟ يبدو أنني أكلم نفسي. ها يا شباب أخيرا تكلمت. طيب باعثوه هكذا بالضم، هل يظن وجه آخر؟ إلا أنت أبو زياد وأبو حبيبة إلا رجال، لا أعلم والله مستعان. أختنا مصارى كذلك لم تتكلم بالسكون، من بالسكون يا رجل؟ لو قلت داعش النبي أين وجه السكون؟ نعم بالفتح أحسنت. طيب نريد تخريجات هذا، يعني لماذا بالفتح ولماذا بالضم ولماذا بالكسر؟ نحن ذكرنا أبا شعبة قبل ذلك في تقدير المبتدأ وتقدير الخبر، وأيهما أولى في التقدير إذا جوز تقديرهما معا. أبا الخير لقد ذكرنا وقلنا أنت معك أولا القاموس، المبتدأ يقدر. نعم أحسنت أبا الخير، إذا الأولى في التقدير هو المبتدأ لا الخبر، وذكرنا علة ذلك وفصلنا في هذا الأمر كثيرا، لكن يبدو أنكم تذكرون جيدا. طيب جيد، ما التقدير والتخريج الثاني أبا شعبة؟ وباعث وأعني باعث، أحسنت أبا عبد الرحمن. إذا بالنصب على بالنصب على المفعولية، أي أعني باعث، وبالرفع الأصل على الخبرية هو باعث، هو باعث النبي الهادي، وبالكسر على الجادة هنا. نعم أحسنت بصلاة. طيب لكن الأولى ماذا يكون من أساسية الأصفية هكذا على الأصبر أصفية هذه الحركات، يعني أيهما أولى، نجعلها بالفتح أم بالكسر أم بالضم؟ هذه فائدة جيدة جدا للمحاة مع البلاغيين، وكما قلت لك قبل أن العلوم الشرعية كلها، لا أقول لك عن العلوم العربية إنما تكمل بعضها مع بعض، لأن العلوم الشريعة كلها تكمل بعضها ببعض، وسنثبت لك ذلك إن بدأنا بدينه بعلم الشرح المنتهي على السيوط، وسنذكر أن كل علم يخدم بعضه بعض. نعم نحن كل الثلاثة يجوز، لكن أيهما أولى؟ يعني إذا أردت الجادة الصحيحة، وحتى يسهل عليك الأمر، هذه فائدة بلاغية من خلال اختيار الأولى في ضبط هذا الأمر نحويا، الكسر هو الأولى. عزيز طيب إذا أنت تابعته أم ماذا؟ عزيز المروي اثنين أو ثلاثة، إذا العزيز يكون اثنان روية وذكر ما قال، أما مفرد فيكون واحدا غريبا، والمشهور على الثلاثة فالأكثر، والخلاف قائم إن بعض العلماء أدخل العزيز والأحاد في جانب وجعل المتواتر في جانب فجعلها قسمة ثنائية عند علماء الحديث، ومنهم من جعل القسمة ثلاثية فجعل الأحاد في جانب والمتواتر في جانب ثم جعل الجانب الأوسط من العزيز والمشهور. وفصل في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيلا عديدا أظن في الجزء 18 من مجموع الفتاوى. بارك الله فيك، الله المستعان. وطبعا الخلاف في روايات الإمام أحمد حيث ذكر روايتين في المسألة، والأمر إن شاء الله رب العالمين في شرح الكيف السيوطي ونذكره بإذن الله رب العالمين. وهذا يعني لعلك فتحت لنا بابا، ونشير لإخواننا كنا قد بعض إخواننا أشار أن نشرح من هذا النظر، وبعضهم أشار أن نشرح الكيف السيوطي، ونحن سنشرح يعني نحن طلاب مثلكم ونحن طبقة واحدة نحن أقران، إننا سنذاكر سويا. ولا أخفاكم أن عادة السلفي إما هي عندما جاءهم أن يجيهم من هو أعلم منه فيقول هذا جائهم بسادة، فإذا ما كان وصفا قريبا مثله قال هذا يوم المذاكرة، وإذا كان جاءه من هو أقل منه قال هذا يوم الإفادة. ونحن عندما رب العالمين سنذاكر سويا، فما ترجحون جبهة النظر أو جبهة النظر أم خلفية الصوت؟ مع التحولية ستكون في مجلسها وفي ساعة وفي الساعة الأخرى النزهة والطحاوية، خصوصا أم أيوب كذلك. لكن أبو زياد يقول ألفية السيوطي، ولعلني سأتابع أخانا أبا زياد في هذا الباب إن شاء الله رب العالمين، لعلنا الله أعلم. سنستخير ونسأل الله أن يسر الحال. طيب نترك المصطلح الآن، لا تطلب أخوك أبا الخير هذا. نعم كل ربانيين. طيب ما فهمك للآية؟ وهل بالعكس أنا أظن أن ألفية الصوت تكون متنا أفضل من وجهة النظر؟ إذا طالب العلم الأول له أن يحفظ ألفية الصوت أم أن يحفظ وجهة النظر؟ نعم أكيد هو أول ما دخل علم أنه هو، لذلك وجدت رائحة في الغرفة ليست كالرائحة التي كانت موجودة قبل أن يدخل. نعم طيب لا نريد أن نشرع في هذا الباب حتى يعني نفيد إخواننا ولا ها أيهما الأولى، باعث أم باعثي أم باعثا؟ يبدو أن حركة الأخوات ليست كمثل ما كانت في شرح النحو، فقد كنا متفوقات جدا على الرجال لدرجة أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا ببنت الشفة. بالكسر إذ لا تقرير فيه ولا إذن أنت أخانا عبد الرحمن توجه الأولوية بعدم التقدير، هذه فائدة جيدة لأخينا عبد الرحمن، إلا أنها ليست القول الصحيح. بمعنى أخونا يرجح بعدم التقدير، أي يجعل عدم التقدير هو الأولى في إثبات الحركة، وهذا جانب. لكننا لو بينا أخانا أخونا مصاب لما أول ذلك بالكسر وجعله معطوفا، إذا المعنى العصفي المساواة أو كل المساواة في كل ضبط يأتي. لكن لو وجدنا هذا المقام وهو باعث النبي، وجدنا أن هذه النعمة مفارقة جدا بذكر النعم التي ذكرت قبل هذا، فلو جعلنا عليها الرفع على الاستئناف فيكون أولى في المقام لعظم هذه النعمة ولإثبات بداية كلام جديد، إذ له التحضير الجديد والتبيين الجديد. أي أن الكسرة. طيب نقلدك، إن أردت أن نقلدك في هذا سنقلدك ونرجع على ما كنا نرى. هذا وجهة نظري، قد يقول أنت الأولى أن تثبت الكسرة نظرا للجادة، جادة الكسر ما سبق. نعم لكن لو جعلنا الضبط فيكون يبين أن هذه نعمة أولى بأن تذكر في المقدمة فتكون ابتدائية أو استئنافية آنذاك. نعم نحن لا نريد أن نصل الجمل هنا. لماذا؟ طبعا لو معنى الكورية بابي لقانا قد أرحنا وبينا ماذا قال، لكن لو أردنا أن نثبت هذه النعمة، أو لا ينبغي من باب البلاغة والبيان أن تكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، إذ لا تسوية قط بينهما. يعني عندما تقول مثلا قابلت فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، مثلا قابلت يعني ذهبت إلى الحج وقابلت فلانا وفلانا وفلانا، ثم قلت مثلا من الذين قابلتهم مثلا إن كنت قديما بعد شيء الشيخ الألباني، فقلت والألباني قد قابلته، فجعلت مقدمة جديدة، لأنك من الممكن أن تقول والألبانية هكذا معطوفا على من رأيته غيره، لكن نظرا لعظم من رأيته من هذا فلم ترد عصفه على من سبقه وأردت أن تستأنف الكلام به. فهذه وجهة نظري، وقد تقول أو قد يقول القول لك. والله المستعان. عليكم السلام. إذن خذ بقولك وأخذ بقولي، ولا يقلل أحدنا الآخر. خصصت هذا الكلام. نعم هكذا قالت أختنا بارك الله فيها، ولعلك لما هوصل إن شاء الله ربنا. نعم نعم، إذا نحن ضربنا هذا المثال لإثبات تصويب أن يكون هذا الأول والضبط في الاستئنافية. أظن أن أختنا ما كانت معنا في البداية. حفظك الله وبارك الله فيك. طيب قال سيدنا النبي رحمه الله باعث أو باعث أو باعث النبي الهادي مفهما باللسان الضادي كل مضادي. هكذا قلنا باعث والنبي الهادي أن يرشد لعباده أو لعبادة الله تعالى بدعائهم إليه وتعريفهم طريقا مفهما، أي حالة كونه معجزا باللسان الضادي أي العربي، لأنه كما لا أستاقم أن الضاد من الحروف الخاصة بلغة العرب، وكل مضاد أي مخالف ومعاند ومعارض من ضاداه لغة في ضاده. نعم مفخما لا تشينه الهجنة واللكمة والضواد، ومفخما أي حالة تجليه معظما ومبدلا جذلا منطقي. لا تشينه أي لا تعيبه مع فخامته وحسن كلامه صلى الله عليه وسلم الهجنة، والهجنة هي قبح الكلام، والعجنة العجز عن إقامة العربي. وإن كان عند بعضنا أو بعض إخواننا من المخطوطات يثبت لنا هل هي اللكمة أم العجمة، رأينا بإذن الله رب العالمين سنذكرها إن شاء الله ربنا. والضوادي هي الكلام القبيح أو ما يتعلم به، الضوادي الكلام القبيح أو ما يتعلم به. طيب بعد ذلك قرأ سيدنا النبي رحمه الله محمد خير من حضر النوادي. طبعا ذكرنا قبل ذلك في إعراب البسملة في مسألة إعراب الرحمن الرحيم، أليس كذلك؟ نحن ذكرنا أقوال بعض النحاة بأنهم لم يستطيعوا أن يجوزوا إعرابها على الصفة على النحتية. لماذا؟ هل تذكرون إخواننا؟ ذكر طبعا كنا ان الجادة الاولى اعراب الرحمن، وذكرنا الاوجه التسعة في اعراب الرحمن الرحيم، لكن ذكرنا ايضا اقوال بعض النحاة في انهم لا يجاوبون اعراب الرحمن واعراب الرحيم صفة. ها قلنا لماذا لم يجاوبوا هذا، وما الوجه في الرد عليهم؟ لأنهم أسماء. نعم أحسنت ما شاء الله. لأنها علام على اعتبار أنها علم، والعلم لا يمكن أن يكون صفة لعلميته. نعم أحسنت، أحسنت أبا شعب، أحسنت أبا خير، أحسنت أبا زياد. طيب أما ما توجيه ذلك وتخريجه، أي الرد عليهم كيف هو؟ أوحشتنا يا شيخنا بارك الله فيك. من أي حين؟ طيب أبا المنهال، نحن ذكرنا في إعراب البسملة أقوال بعض النحاة في أنهم لا يجوزون إعراب الرحمن ولا الرحيم صفة، وذكرنا علات ذلك أنهم قالوا أنها من الأسماء والأعلام، والأعلام لا يمكن أن تكون صفة لمعلومه. قلنا ما مخرج من ذلك وما القول في الرد عليهم؟ أبو زياد ذكرنا ذلك، ذكرنا إجماع العلماء في أن أسماء الله رب العالمين تدل أيضا على موصوفها، أي أن الرحمن تدل على صفة الرحمة، فيجوز أو في الأرض إعرابها صفة من هذا الوجه. أيضا هنا ذكرنا في لفظة مثلا، هنا قال الفيروز أبادي في القاموس قال محمد، هذا علم من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدل على صفته ويدل على معناه أم ماذا؟ وذلك ذكرنا أن أعلام البشر لا يمكن أن تدل على معناها، كمثل مثلا تجي لنا من قبله كريم لا يدل على كرم، قد يكون بخيلا أشد البخل وغير ذلك من الأسماء. وذكرنا خلاف أهل العلم في أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت هذا الخير، قال على الصحيح، لأنه حدث خلاف، بعضهم قال أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على معنيها، والواضح وقول أكثر أهل العلم بأنها تدل على معنى. إذن محمد هنا لعلنا كنا ذكرنا هذه الشهيدة الفائدة ولعلنا نكررها إن لم تكن ذكرت قبله، قال ابن القيم هو علم وصفة في اسم محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم، وعلم محض في حق من تسمى به غيره، فهذا شأن أسمائه تعالى وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي أعلام دالة على معاني، وهي أوصاف مدح، وهو أعظم أسمائه صلى الله عليه وسلم وأشرفها وأشهرها لإنبائه عن كمال ذاته، فهو المحمود مرة بعد مرة عند الله وعند الملائكة وعند الجن والإنس وأهل السماوات والأرض، أمة محمدون وبيده لواء الحمد ويقوم المقام المحمود. طيب خيري أي أفضل من حضر النوادي، حضر أي شهد، والنوادي ما معنى النوادي؟ النادي هذه كلمة عربية فصيحة، النادي النوادي أي المجالس مطلقا، وقيل أنها خاصة بمجالس النهار أو مجلس ما دام مجتمعين فيه، وأيضا مطرق من ذلك كلمة المنتدى، هذه التي ترونها في المنتديات هي كلمة عربية صحيحة. نعم أحسنتم بارك الله فيك. كمثل مثلا النبي والنادي والندوة والمنتدى، إذا معكم أربعة، النبي والنادي والندوة والمنتدى، هذا كله يقال في مجلس القوم ومتحدثهم، إذن هذه المعاني تدل على مجلس القوم ومتحدثهم. أفصحي من ركب الخواص، أفصحي أي أكثر فصاحة من كل من ركب أي على واستوى الخواص، والخواص هي الإبل المسرعة في السير ويستعمل في الخيل أيضا. طبعا نحن ذكرنا قبل ذلك بإذن الله رب العالمين في شرح البلاغة في المجلس القادم سنفرد ونوسع جدا في ذكر معنى الفصاحة والتفرقة بينها وبين لفظة البلاغة، لا أريد أن نتكلم فيها الآن حتى لا نأخذ ذكرها في مجلس البلاغة إن شاء الله رب العالمين. ثم قال على ذلك الفريد بدر رحمه الله، وأبلغ من حلب العوادي بثقت بوحة رسالته فظهرت على شوك الكواد، كل أبيض اسم تفضيل من البلاغة وهي الملكة. وأيضا كنا سنذكر المفارقة بينها وبين الفصاحة. من حلب أو استخرج لبن العوادي، والعوادي هي الإبل التي ترعى، على خلاف ابن مصنف الجهري ذكره قبل ذلك. بثقت أي طالت بوحة، والبوحة هي الشجرة العظيمة من أي نوع كانت. رسالته أي بعثته العامة، والإضافة من إضافة المشبه به إلى المشبه. فظهرت على شوك الكوادي. ظهرت أي غلبت. الظهور له معاني كثيرة. المعنى هنا مقصود به الغلبوا. ظهرت أي غلبت واستولت. شوكة، الشوكة وحدها الشوك معروف هو الصلاح أو الحد أيضا، وكما قلنا أن الشوكة له معاني كثيرة. والمعنى هنا النكاية على العدو. والكوادي جمع كادية، وهي الأرض الصلبة. الكوادي الأرض الصلبة الغليظة البطيئة المبعد. في مجلس النحو في تعريف الكلام ذكرنا أيضا معنى أو لفظة اصطلاحا بمعانيه الأرض الصلبة، هل تذكرون؟ ونروا الكلام يذكر بعضه بعض. وذكركم ثانيا في إعراب أو في تعريف معنى الكلام ذكرنا الأرض الصلبة، ذكرنا لفظة وقلنا من معانيها الأرض الصلبة. طيب حتى أسهل عليكم الأمر، ذكرنا أن الكلام الكاف على التحريك الثلاثي تأتي بمعاني لكل تحريك. الكلام وقد عرف عندكم، قلنا الكلام له معنى والكلام له معنى. نعم أحسن تبارك الله. من المكلوم المجروح، والكلام الضم الأرض الصلبة. وإخواننا هكذا تقال الصلب، هذا هو الفصيح. أما إذا ما سمعتم من يقول الصلب بفتح الصاد فهي خاطئة. الفصيح بضم الصاد أن يقال الصلب، فلان صلب هكذا. نعم بارك الله فيك. قال بعد ذلك الفريد الذي رحمه الله: واستأسدت رياض نبوته فعيت في المآسد ليوسى العوادي. استأسدت أي طالت وبلغت، يقال روض يستأسد. ما معنى ذلك؟ ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وكذلك مأسدة. رياض نبوته بالضم أي نباتها، جمع روضة، وهي مستنقع الماء في الرمل والعشب أو الأرض ذات الخضرة والبستان الحسن. فعيت أي أعجزت. في المآسد جمع مأسدة وهي الغابة. اليوس معنى الأسود، والعوادي التي باستيحاشها ودرقتها تعدو على الخلق وتؤذيهم. ثم بعد ذلك قال سيدنا النبي رحمه الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه: نجوم الدآب وبدور القواد. وصلى الله معروف أن صلاة الله ما معناها؟ كل هذا ذكرناه لعلنا نكرره. ما معنى صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة البشر؟ نعم نحن كل هذا تأسدى تعدى وطغى. ما هو معنى عيشها لها ولها؟ يمكن إذا عاش أسد في مكان لا يمكن أن يقال عليه مأسدة نظرا لعدم كثرته، وأيضا مكان يعيش فيه أسود كثيرة لكن لا يمكن أن يقال مأسدة، إذ هي حياتها الطبيعية فيها. صلاة الملائكة الدعاء والرحمة، وصلاة العباد الصلاة العباد، والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء كما ذكر ذلك أبو العالية في البخاري. أبو العالية أبل منها. ما اسم أبو العالية؟ طيب أنا الآن أحاجك، ما اسم أبو العالية إذا ما دمت قد ذكرته؟ أخونا أبو عبد الرحمن يجيبنا إذا. المذهب العلية الرياحي أنت ذكرتني أنت ما كنت معنا قبل سألنا بعض إخواننا على إثم أبي بكر الصديق فلما يذكره الكثير منهم بعضهم قال ابن أبي قحافة هذا ليس معنا ليس يكمل من شدة اضطرابك اضطربت ولك واضطربت بعد ذلك نسائي أنا ما أقول لك ما زلت مضطربا الله المستعان فبدأ حتى تثبت الاسم الصحيح لا لا لا لا يا رجل طيب ثم ذكرنا بعد ذلك عليه وسلم وعلى آله وأيضا معروف الخلاف في المعنى الآل إما أقاربه من بني هاشم أو أتباعه أو قنطيين واشتقاق الآل مشهور لا أظن أنه ذكرناه أيضا وأصله أهل كما ذكر السبوي وأول كما قال الكفائي والاحتجاج ينطل من القولين وتبريح الراجح منهما غير ذلك من الأبحاث المتعلقة فنذكرها إن شاء الله رب العالمين في بابها وأصحابه جمع صاحب كناصر وأنصار نجوم جمع نجم وهو الكوكب الدآبي جمع دأداء بالدال والهمزة وسهل في كلام المؤلف تخفيفا وهي الليالي المظلمة جدا ومنهم من عينها في آخر الشهر وبدور القوادي البدور جمع بدر وهو القمر عند الكمال والقوادي بالقاف سائد المصف جمع قادية من قضية به قرضية إذا استنى واتبع القدوة إذن ليس نفيعا طيب ذكر الكريم بدر رحمه الله بعد ذلك قال ماذا قال ما ناحى الحمام الشادي وساح النعام القاضي وصاحب الأنغام الحادي ورشفت التقاوة رياض الطلم من التهام الجلي والجادي ما ناحى الناق والسجع وهدر الحمام والحمام معروف الشادي من شدى يشتو إذا ترنم كما قال حديث الموصل الطائي في قصيدته الرائعة غنى فشاق فطائر غربيد لما ترنم الغصون تنير ساق على ساق دعا قمرية فدعت تقاسمه الهوى وتصيد بالثان في ظل الغصون تألف واشتد بينهما هوى معقود إلى آخر ما ذكر رحمه الله الشادي من شدى يشتو إذا ترنم وغنى فالنوط هنا ليس على حقيقته الأصلية التي هي البكاء والحزن إذن الشدو بمعنيين إما البكاء والحزن وإما يأتي من الترنم والتغني إذن هذه على الحالة التي يذكر أو يذكرها صاحبها فيكون المعنى موجودا يعني من صادفته أصدع الحمام في ساعة أنسه مع حبه في زمن وصاله وغلبه سمه سدعا ترنما وأما بدبه إذا ما كان غير ذلك سماه نوحا وبكاء وتغريب وساح أي ذهب وتردد في الفلوات كما أخانا أبا المنهال كمثل الذي فعلها معه طيب النعام تطور معروف والقاضي أي المسرع من قدى وصاح من الصياح ورفع الصوت إلى الغاية بالأنغام جمع نغم محركة وتربيع الغناء وترديد الحادي من حدى الإبل كدعى يحدوها إذا ساقها وغنى لها ليحصل لها نشاط وارتياح في السيد المراد بهذه الجمل طول الأدب الذي لا نهاية له ورشفت أي نصت التفاوة بالضم دارة الشمس أو الشمس نفسها وهو المناسب في المقام والرباب وهذه كلمة جليلة جدا بالضم هو الريق المرفوف ويطلق على قطع الريق في الفم وفتات المسك وقطع الثلج والسكر ولعاب العسل هكذا الرباب الرغالة التي هي تكون على العسل الرباب المعسول ورغوته وما تقطع من المدى على الشجر والمراد هنا المعنى الأول وبمعنى الريق الطمي هو الندى أو فوقه ودون المطر ويطرق على المطر الضعيف. وكما ذكر والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء، أي ماء كاللجين. والقضام متعلق برشفة، وهي القضام هو بالضم جمع قذم محركه هو الحلق أو الفم، القضم. والجن بالضم كذا ومضيف نسخة معناه معظم الشيء، الجن معلومه هو معظم الشيء، يبقى القثام الجن. رغاب الطري من قضام الجن والجادي. والجادي هو الماء من السحاب، وقيل هو الخمر عطف على رباب، ولا يخفى ما فيما ذكر من معنيه متكلفا. والصحيح انه نوع من الزهر كالنرجس والياسمين وهو المناسب. ثم بعد ذلك قال الفاروق الجوزي رحمه الله وبعد، وبعد هذه كلمة يوصل بها بين الكلامين عند إرادة الانتقال من كلام إلى غيره، وهي من الظروف كل زمنية وقيل مكانية، وعمله محذوف قاله الدماميني، والتقدير أي وأقول بعد ما تقدم من الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الأخلاق وجوب ذكر الفاء بعد بعد، ومنه الرضاب الأري، تقصد الرضاب الأري. هذا الصلاح ليس غريبا علي، من أين أتيت به إن شاء الله؟ رضاب الأري، الرضاب ذكرناه هو الرغوة التي تأتي على العسل أو ماذا؟ الأري هو العسل، الأري هو العسل. أتيت بهذه الوقتة لما كنت قد قرأت قديما في كتاب في كتاب غاية الأمان لعلامة أبي المعالي محمود شكر الآلوسي رحمة الله عليه، وكان قد ذكر بعد كلام من مبتدعته ثم ذكر وقال كلاما خبرا، قال ماذا بعدما ذكر كلام هذا المبتدع؟ قال وليت قائل ذلك الهذيان تنكب عن ليدان الفرسان ليسلم من أسنة ألسنتهم عرضه وينطوي من بساط لشجرة طوله وعرضه، ولم ينهتك بعد أفاضل الأمة فكره وإذا أبى إلى المهارشة والمشاجرة والمناقشة والمراحشة فليصبر على حز الحلاق ونكس الأراق ونهش الدراغ ونطول الصوار والبلاء المتلاطم المتراكم، فوالذ نفس بيده ما جادل أهل الحق قط قرن إلا كسر قرن، فقرع من ندم سنه ولا فصحهم أحد ولو كان مثل خطباء الياد إلا فصحوه وفضحوه، ولا بردهم مقاتل ولو كان من بقية قوم عاد إلا كبوه على وجهه وبطحوه، هذا فعلهم مع الكمات الذين ورد المنية تبرعا وشربوا قيوسها تطوعا وسعوا إلى الموت الجوال سعيا وحسبوا طعم الحمام أريا. هنا هي تلك الكلمة التي أوقفتني، فلما قرأت هذا الكلام لا أعلم النسخة عند ولا، لما قال هذا الكلام فقرأ وحاسبوا طعم الحمام أريا. طبعا أنا قرأتها أولا الحمام أريا فلا تأتي هل أكلوا حماما فحسبوه عسلا، المعنى ليس موجها ومعنى الأري. فلما وصلت بأن الأرض بمعنى العسل ثم وجدت قوة السقع هنا وقوة الضرب وتلك الملحمة التي سمعتها الآن، إذن معنى هنا أو يقصد هنا أكيد الحمام وليس الحمام، يقصد الحمام أي يحسب طعم الحمام أو طعم الموت عسلا. انظر للقوة وحسب طعم الحمام أيا. ثم قال على ذلك ماذا؟ والكفاة الذين استحقروا الأقران فلم يهيهم أمر اللخوف وجالوا يد المجادلة لقوات السيوح، وأكمل كلامه بعد ذلك. وهذا سببه بإذن الله رب العالمين في مقدمة الكتاب، وهذا رجل بياني رائع وقوي ذا عقيدة سلفية نقية صحيحة رحمه الله رحمة واسعة. هذا أمر هين بإذن الله رب العالمين إذا صرت على جادة العربية، كما قلت لك إذا عودت لسانك على الكلام بالعربية وأن لا تتكلم إلا إياها فيستقيم لسانك في حضور القلائل. ومعروف من طرابي المغيرين المعاصرين، لا أقول لك الأقدمين، المعاصرين المعاصرين أن نفتهم بذلك الكلام وبقوته لما اعتمدوا على وقع لسانهم مباركة مع أقل الناس وأمر حتى خابره كما يفتر عن بعضهم ويفتر عن أبي شهر رحمة الله عليه ذلك. وكما ذكرت لك قبل ذلك كلام العلامة أبي شهر رحمة الله عليه في ذكره على من رد على سبويه والخليل، وقال لو خرج أحدهم من رمسه من قبره ثم وقف إلى هذا المسخ لصار لسانه مضغة لتفراج لجبيل سكه واصبح سطعة لحم الخرساء في فمه، فلا يلجمه العرق يلجم هذا إذا ما نظر إلى سماه وسمته فقط، فكيف لو سمع منطقة لو سمع منطقه لصار كالذبابة التي إذا نادرتها بكفك فأصاب كفك إحدى جناحيها، فأرادت أن تقتلع من الأرض على إثر تلك الضربة فأخذت تدور حول نفسها كما يدور الحمار حول رحى. نعم هذه هي المشكلة، وجزاك الله خيرا أنك وضعت أيدينا عليها، هذه هي المشكلة أخانا. والمشكلة هذه يعني الأمر العصيب أن هذه المشكلة موجودة في كثير من بعض المشاكل الأخرى، بمعنى هذا الذي تعانيه إنما تعانيه في التزامك كله، إذا كنت تسلمت سني أو غير ذلك تعاني من هذه الغربة، فلما لا تجعل أيضا من ضمن المعاناة هو تكلمك بالعربية؟ يعني إذا كانوا يستهزئون بك لسانك، يستهزئون بك لإطلاق لحيتك أو لتقصير ثوبك أو ما شابه من تلك الأمور، فلماذا جعلت هذه حجة في عدم التكلم بالعربية؟ انظر أنت لو تذكر في قراءتنا في شرح رسالة في الطريق إلى ثقافتنا استطاعوا أن يفرغوا المسلمين من ثقافتهم ومن موضعهم، فلما استطاعوا أن يفعلوا ذلك أصبحوا المسلمون كالدبد، أصبحوا كماذا؟ كدهاء السيل. إذن هذا هو ما استطاعوا أن يسيروا عليه أو ما أرادوا أن يفعلوه بحق. الله أصمت أصمت الجنة في الشباب. إذن المشكلة أخانا أن كثيرا من الناس الآن يعني ينشغل أيه نفسه بسفاتف، والله من الذين يتصدرون المشكلة الذين يصروا إليهم بالبنان، يعني ماذا أقول لك، يأخذون الناس جميعهم إلى أمور سفاتف، والأصل إثبات الثوابت. يعني مسألة العربية هذه أمر ثابت يجب أن يكون اعتقادا، تكلمك بالعربية يجب أن يكون اعتقادا، كما فصل ذلك كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام الشافعي والشاطبي وغيرهم، وهؤلاء أينما كانوا في زمن قديم جدا، فكيف بنا نحن؟ إذن هذا يجب أن يكون اعتقادا، ولا يخفاك كلام أهل العلم في ذكري وفي وجود تعلم العربية. وكنت أنا أقول لك أننا يجب اليوم أن نتكلم بها واجب، إذ لا يمكن الآن إن كان على فرض الكفاية فما تجد أحدا يتكلم بالعربية الآن في حياته. وأيضا من العقيدة الثوابت الذي انشغل كثيرا منها، أين تعلم العقيدة؟ أن الذين هم يعرفون العقيدة الله المستعان. أحسنت، حجة التفصيل. وأنا أقول لك أن العامية ليست لغة حتى لا يأخذ أحدهم حجة في ذكر العامية لقتل العربية، أو يدعو التكلم بالعامية من التحديث الناس بلسانهم، وما جاء نبي إلا بلسان قومه، وهذه حجة باحظة. لما؟ لأن العربية لأن العامية ليس لسان قومك، وفي الوقت نفسه إنما العامية تقتل لسان قومه. والمشكلة أيضا لا يعلم كثير من الناس أن العامية هذه كانت موضوعة لقواعد وكانت مقصودة. في حملة نابليون لما جاء ويلمر ويلكوكس وجميع من المستشفقين استطاعوا أن يجعلوا قواعد عند المصريين كي يتكلموا بها اللغة العامية، وفعلوا كثيرا من هذا. وأفضل كتاب يتحدث في هذا الباب كتاب تاريخ الدعوة إلى العامية للدكتور نفوس زكريا، وقد أثنى عليه العلامة أبو صهر رحمة الله عليه، فارجع إليه فإنه نفيس. إذن عليك أن تتنبه إلى هذا الأمر، ولذلك تجد كثيرا من البلاد العربية في كل بلد يتكلم أحدهم لغة غير اللغة التي يتكلم بها أصحاب البلد الأخرى، فأصبحوا أجانب وأعاجم كل على بعض، حتى في البلد الواحدة في الدولة الواحدة. يعني في مصر مثلا تجد لغة للبحريين، وتجد لغة للصعايدة، وتجد لغة للقاهريين، فأصبحت حتى البلد الواحدة يتكلم فيها لغات. والله المستعان. وقد كنت أذكر قديما أن شباب أوروبا لما كانوا يذهبون يتعلمون من الأندلس يأخذون العلم من هناك تلك البلد العظيمة التي أنارت للغرب، كان الشاب منهم إذا ما رجع إلى أهله تكلم باللغة العربية افتخارا بين أهله. فالذي بها الناس اليوم الله المستعان. نعم أحسنت بارك الله فيك أنت بالخير. وإذن إذن لو تكلف الناس التكلم بالعربية لأتقنوها بإذن الله رب العالمين والله المستعان. طيب نتوقف هنا لأن الوقت قد قرب على انتهائه، ثم بعد ذلك هو هكذا، هو أبو المنهال أو أبو الخير إن شئت غير الصواب مسعر حرب وبارك الله فيه وله روح جيدة وليست روح، وخلاف معلوم عند اللغة عند اللغويين في الخلاف بمعنى روح وبمعنى روح. ها من يستطيع أن يفرق بينهما؟ لأن كثيرا أسمع يذكر كلمة روح في موضع الروح والعكس. نعم لماذا لا نتعاهد، ولعلها إن شاء الله ليست بدعة، لماذا لا نتعاهد من اليوم كل منكم أن لا يتكلم سوى العربية حتى لو ضمن النعال؟ يعني لماذا لا نتوعد بذلك ولا تكلم أصدقائك وأصحابك؟ والله ستحدث ذلك هيبة لك بين الناس. ولذلك قال الشافعي رحمه الله هذا، يعني هذه الكلمات لما سمعتها من الشافعي رحمه الله لما عفوا لما قرأتها من الشافعي لما قال التكلم بالعربية من المرؤة، جلست مع نفسي وأردت أن أفهم معنى هذا الكلام وما القصد الذي أراده الشافعي. والشافعي الإمام رحمه الله له كثير من الكلام تحتاج إلى أن تجري سماعه كثيرا حتى تفهم معنى ذلك الكلام، ولن تفهمه إلا إذا سيرته عمليا. فلما ذكرت هذا الكلام وأردت أن أفهم خلاف منطوقه أو مفهومه الذي هو على خلاف منطوقه، أن الذي كثيرا ما يتكلم بالعاميته إذا كان رأس القوم أو من علمائهم أو من أكابرهم ستجده أصبح مثله مثل من يسمعه أو مثل تلامذته أو مثل عوام الناس. أما إذا تكلم بالعربية وسبق بها سلوك الجبال بل كمثلها الجبال هذا هو الناس وإن كان ليس بشيء. والله المستعان وعليه التكلام، والله المستعان على كل دلية وهو آخذ بناصيتها والمسؤول وحده أن يكشفها وهو كشفها بإسمه، رحمة بأمة مسكينة هؤلاء ذنوبها سبقوا وأشفاهم لهم بقوا وغفرانك اللهم معهم. وبإذن الله رب العالمين سندخل في قراءة المزمر وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. خيرا الله المستعان. الثاني من قراءة كتاب المزهر للسيوطي رحمه الله، وتوقفنا عند قول ابن جني في تعريف اللغة. قال ابن جني في الخصائص هكذا يقال بالتخفيف ليس بالتجديد، ابن جني في الخصائص، وهذا كتاب من أمتع كتب اللغة كتاب الخصائص طبعا وليحذروا من بدعته. قال باب القول على أصل اللغة إلهام هي مصطلح، هذا موضع محمود إلى فضل تأمل غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي ولا توقيف. قال أن علي رحمه الله قال ليوما هي من عند الله، واحتج بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا لا يتناول موضع الخلاف، وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله أقدر آدم على أن واضع لها، وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة، فإذا كان ذلك محتملا غير مستنكر سقط الاستدلال به. وقد كان أبو علي رحمه الله أيضا قال به في بعض كلامه، وهذا أيضا رأي أبي الحسن على أنه لا يمنع قول من قال إنها تواضع منه